بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ومن يقنت من واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد تخضعن بالقول لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله أهل البيت ويطهر

وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي تنكحها خالصة لك من دون المؤمنين يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وما ملكت يمينك مما عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي سأل النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.